يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله بلذيذ الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك صيرتني رقيب ذاتي كنت أنت الرقيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنا من فيض فضل ساداتي الله الله نلت على الرتاب وعلى قدر همة الطالب الله الله سيكون الطلاب أنا قضيت سائر أوقاتي الله سمعت الخطاب من ذاتي من مكان قريب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب ادخل الحان وشاهدي معنا الله الله كي تنال الأمان كي تراني بين التلال عاكف الله الله شخصا للعيان وسقطني سقي الهدى دوري الله الله قبل دوري الزمان تدري بلا من كان سقينا القريب المجيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا